يختاره، كلمة يختاره دليل على أن هذا الأمر وهو عدد مخارج الحروف أمر خلافي بين العلماء. إذا أردنا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا الدقة المتناهية، فإن حروف اللغة العربية 29 حرفا لها 29 مخرجا، هذه الدقة المتناهية. ولكن لقرب بعض المخارج من بعض جدا جدا، كان علماؤنا يعدون أن الحرف الفلاني والفلاني والفلاني تخرج ثلاثتها أو يخرج كلاهما من مخرج واحد. لهذا السبب كان عدد المخارج أقل من عدد حروف اللغة العربية. حروف اللغة المنطوقة كما ذكرنا في الحلقة الماضية 29 حرفا. فنجد الجزري رحمه الله يقول أن عددها 17 على الذي يختاره من اختبر. من أقدم من تكلم عن مخارج الحروف العربية ومن أعظم علماء اللغة كما ذكرت وأذكر دائما الإمام العظيم الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، شيخ سيبويه وصاحب كتاب العين في اللغة وواضع علم العروض في أوزان الشعر العربي. هذا الإمام رحمه الله ذكر في كتابه العين أن لما ذكر مخارج الحروف، ولم يقل كم عددها، لكن من يحسبها عندما يذكرها الخليل في كتابه العين يجد بأنها 10 مخارج. الذي ذكره الخليل في كتابه العين 10 مخارج. سيبويه تلميذ الخليل ذكر في كتابه الكتاب في النحو أن عدد مخارج الحروف 16 مخرجا. ما الفرق يعني بين هذا؟ جاء إمامنا الجزري رحمه الله فأخذ من مذهب الخليل أنه يقول إن هناك 3 أحرف جوف، حروف جوف يعني تخرج من التجويف الفموي، ومعنى التجويف الفموي تجويف الحلق وتجويف الفم، مجموع هذين التجويفين كما سيأتي معنا مخرج عند الخليل رحمه الله يخرج منه حروف المد 3. فأخذ إمامنا الجزري هذا المخرج من كلام الخليل، وأخذ من كلام سيبويه أنها 16. لماذا لم يذكر سيبويه مخرج الجوف؟ لأنه جعل الألف من أقصى الحلق من مخرج الهمزة والهاء، وجعل الياء المدية من مخرج الياء غير المدية يعني من وسط اللسان كما سيأتي معنا، وجعل مخرج الواو المدية من مخرج الواو غير المدية يعني من الشفتين. فلم يعد عند سيبويه مخرج اسمه الجوف، لذلك كانت المخارج عنده 16. إمامنا الجزري رحمه الله ركب مذهبا من مجموع كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي وكلام سيبويه فقال بأنها 17، أضاف إلى 16 التي ذكرها سيبويه مخرج الجوف من كلام الخليل. هكذا فعل رحمه الله تعالى. نلاحظ على اللوحة التي تلي مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذا مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه، إذ أخذ من الخليل فقط نسبته حروف المد إلى الجوف وترك الباقي مثل ترتيب سيبويه 16 مخرجا، فتكملت المخارج 17. نلاحظ على اللوحة التالية المخارج الرئيسة للحروف العربية. المخرج الأول كما ذكرت منذ قليل الجوف، وهو خلاء الحلق والفم، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام المجمل. الحلق وسيأتي أيضا تفصيله. الفم، والفم كلمة تعم كما نرى على اللوحة الحنك الأعلى واللسان والأسنان والشفتان. الخيشوم وهو التجويف الأنفي الذي خلف الأنف وفوق غار الحنك كما سيأتي معنا. لو انتقلنا إلى اللوحة التالية التي تبين مقطعا في رأس إنسان المخارج الرئيسة للحروف العربية، نجد بأن الجوف هو مجموع هذين التجويفين اللذين نراهما أمامنا، التجويف الأخضر والتجويف الأزرق. مجموع هذين التجويفين هو ما يسميه العلماء الجوف. الحلق هو المنطقة الزرقاء التي يشير السهم إليها، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله. الحنك الأعلى، نرى هذا السهم يشير إلى منطقة الحنك الذي هو في أعلى الفم، قبة الحنك في أعلى الفم، سواء الحنك العظمي أو الحنك اللحمي كما سيأتي الحديث عنه مفصلا. اللسان وهو العضلة التي خلقها الله عز وجل في أفواهنا والتي بها نتكلم، ولولاها لما كان كلام. الأسنان كما نرى وهي عليا وسفلى، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله. الشفتان وهما العضوان المعروفان اللذان بهما نقفل الفم. الخيشوم وهو هذا التجويف الأحمر الوردي اللون الذي نراه فوق الحنك الأعلى وخلف الأنف، هذا التجويف الذي يعني خلقه الله عز وجل، وله وظائف تنفسية وله وظائف صوتية، سنأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. صور لأعضاء النطق، نعيد الكلام الآن بشيء من التفصيل على أقسام الحلق. الحلق كما أسلفت منذ قليل يا إخوة هو المنطقة الزرقاء التي نراها على اللوحة، وهذه صورة أوضح وقد قربنا الصورة قليلا. فنجد في الحلق منطقة عند الأوتار الصوتية، خلق الله عز وجل في أفواهنا في أقصى الحنجرة أو في أقصى الحلق وتران صوتيان كما نرى في اللوحة، هما الوتران اللذان يشار إليهما بسهمين، بهما تحدث الأصوات بهذين الوترين. إذن منطقة الأوتار الصوتية يسميها العلماء أقصى الحلق. أقصى يعني أبعد، أبعد شيء عن الشفتين. الذي نراه الآن هو وسط الحلق وهو منطقة لسان المزمار، هذا الذي يشير السهم إليه، لسان المزمار الذي بفضل الله عز وجل ثم بفضله لا نختنق عندما نأكل ونشرب. فهذا اللسان المزمار عندما نأكل ونشرب يغطي الفتحة الهوائية حتى لا يدخل الأكل والشرب إلى القصبة الهوائية، فلله الحمد والمنة وسبحان من أبدعه. هذه المنطقة لها وظيفة تصويتية ويسميها العلماء منطقة وسط الحلق. جذر اللسان كما نرى على اللوحة، جذر اللسان يعني البدايات الأولى للسان، وهي يعني تتسامت لها سمتها مع منطقة الحنك اللحمي الذي نراه خلف اللسان بلونه الأحمر الوردي، وهذه المنطقة يسميها العلماء أدنى الحلق. أدنى يعني أقرب منطقة من الحلق إلى الشفتين. هذه هي أقسام الحلق. الآن نتكلم كما نرى على اللوحة على الحنك الأعلى. الحنك الأعلى، هاتان اللتان أمامنا أيها الإخوة صورتان، الأولى منهما صورة لوجه إنسان من منظر جانبي، والثانية صورة من أسفل إلى أعلى، إلى أعلى فم إنسان، إلى قبة الحنك أو القسم العلوي من فم إنسان كما نرى. فنرى هذان السهمان يشيران إلى منطقة اللثة. اللثة في العامية يقول الناس اللثة، هي اللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة. هذه المنطقة، منطقة اللثة، لها عمل تصويتي ويعني يكون اللسان فيها، سنأتي بالكلام عليها إن شاء الله. هذه منطقة اللثة، اللحم المجاور للأسنان كما نرى. المنطقة الثانية يسميه العلماء مقدم الحنك، ويشير السهم إليه سواء في المنظر الجانبي أو المنظر العلوي للحنك البشري. المنطقة الثالثة كما نرى الحنك العظمي، أو يسميه العلماء الحنك الصلب، هذه المنطقة التي يشير السهم إليها. الحنك اللحمي أو يسمى الحنك الرخو، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على القاف إن شاء الله. منطقة اللهات، هذه اللهات التي نراها والتي لو فتحنا أفواهنا أمام المرآة لرأينا قطعة لحم تتدلى من أفواهنا، هي لحمة اللهات التي نراها ويشير السهم إليها. إذن هذه أقسام الحنك الأعلى، يعني أظهرتها جميعا هذه اللوحة التعليمية. نأتي الآن إلى اللسان وأقسامه. هذا الذي نراه أمامنا هو اللسان بكل أجزائه، فنقسمه إلى مناطق حتى يسهل علينا ذكر أجزائه. فهذه المنطقة اسمها جذر اللسان. جذر اللسان يعني المنطقة التي تسامت اللهات، تتكون متسامتة مع اللهات، جذر اللسان. هذه المنطقة اسمها أقصى اللسان، وأقصى قلنا معناها أبعد، يعني أبعد منطقة من اللسان عن الشفتين أو عن ظاهر الشفتين. وسط اللسان هو المنطقة التي يشير إليها هذا السهم، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل وما هي الحروف التي تخرج منها. طرف اللسان هو المنطقة الأمامية من اللسان كما نرى على هذه اللوحة، وبقي علينا كما نرى الآن رأس اللسان، وهي مستدق اللسان ومنتهى طرفه. إذن منتهى طرف اللسان اسمه رأس اللسان. هذه أقسام اللسان التي سنستعملها عند الكلام على مخارج الحروف، فأرجو أن نكون على دراية بها وتصور لأماكنها. الآن نتكلم على حافتي اللسان. للسان كما نرى حافتان، انظروا، هذه هي حافة اللسان اليمنى، وهذه التي تظهر الآن هي حافة اللسان اليسرى. إذن للسان حافتان، يمنى هذا مبدأها وهذا منتهاها، منتهاها طرف اللسان أقصى الطرف، كذلك الحافة اليسرى. ننظر إلى اللوحة التالية. إذن هذه المنطقة تشير إلى أقصى الحافة، وهذه تشير إلى أدنى الحافة، وهذه تشير إلى منتهى الحافة. هذه هي مناطق أقسام حافتي اللسان. ننتقل الآن إلى الأسنان التي خلقها الله عز وجل في أفواهنا، والتي لها دور أساس في التصويت وفي نطق الحروف. فنرى بأن الأسنان كما نرى بين قوسين 32، خلق الله عز وجل في الفم الإنساني 32 سنا وضرسا، 16 في الأعلى و16 في الأسفل، التي لونت باللون الأخضر والتي نراها في مقدم الأفواه هي الثنايا، ثنايا الإنسان، وعددها 4، سنان من فوق وسنان من تحت كما نرى، ومفردها ثنية. إذن ثنية جمعها ثنايا وعددها 4 في الفم الإنساني. التي ظهرت الآن باللون الأحمر هي الرباعيات، الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء، الرباعيات وليس الرباعيات. إذن لونها أحمر وعددها 4 تماما كالثنايا. التي نراها الآن باللون الأزرق هي الأنياب وعددها 4 وتأتي بعد الرباعيات. الضواحك وهي أول الأضراس، أول الأضراس اسمها الضواحك وعددها أيضا 4، 2 فوق و2 تحت، وسمها العلماء الضواحك لأنها تظهر عند الضحك. الطواحن أو الطواحين 6 من فوق و6 من تحت، 3 على اليمين و3 على اليسار. أطباء الأسنان والذين يدرسون في كليات طب الأسنان في هذا العصر يدمجون الضواحك مع الطواحين، فيقولون بأن عددها 4 فوق 4 من كل طرف، يعني 8 فوق و8 تحت. بقي علينا من الأضراس ما نراه الآن باللون البرتقالي تقريبا، وهي النواجذ، النواجذ عددها 4، والتي يسميها العوام، يسميها عامة الناس أضراس العقل، لأن بروزها وظهورها يتزامن عادة مع سن 18 عندما يكمل عقل الإنسان الكمال الأول والكمال الكامل في 40 كما يقولون. إذن هذه مجموعة الأسنان التي في الفم البشري، وهناك أبيات شعرية سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله تبين عدد هذه الأسنان لعلكم تحفظونها. فبعد الفاصل نلتقي بإذن الله. أهلا وسهلا بكم أخوتي الكرام. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الأسنان التي خلقها الله عز وجل في الفم الإنساني، وشرحناها سنا سنا، نلقي عليها النظرة الأخيرة في اللوحة التي كنا قد عرضناها قبل الفاصل، حتى ننتقل إلى أبيات الإمام التي ذكر فيها عدد الأسنان. نرى اللوحة التي كنا بصددها قبل الفاصل. إذن هذه التي أمامنا تبين بأن أسنان الإنسان 32 سنا، الثنايا 4، الرباعيات 4، الأنياب 4، الضواحك 4، الطواحن 12، النواجذ 4. فسبحان من خلقها، سبحان من غرزها في أفواهنا وصفها بهذا الشكل. الأمامية رأسها دقيق من أجل قطع الطعام، والخلفية عريضة من أجل طحن الطعام. سبحان من أحكم كل شيء خلقه، ولولا هذه الأسنان لما طابت الحياة لا في مأكل ولا في كلام، فلله الحمد والمنة على ذلك. قال الإمام الصرصري رحمه الله كما نرى على اللوحة: أبو زكريا يحيى ابن يوسف الصرصري، وهو من علماء المئة السابعة، توفي سنة 56 هجرية. قال رحمه الله كما نرى على اللوحة: ثنيات الفتى ورباعيات، وأنياب الفتى كل رباع، يعني كل واحد منها عدده 4، وأربع الضواحك، ثم 6 في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ، يعني الأضراس العقل، وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع، يعني إذا قلعت هذه الأضراس وهذه الأسنان وعري الفتى منها فلا ترجع إليه. هذا الحديث كان قبل ظهور زراعة الأسنان، الآن تطور الطب وتقدم وصار الناس يتكلمون عن زراعة الأسنان. كان بودي أن نتكلم أكثر ونبدأ ندخل في حدوث الحروف، كيف تحدث الحروف، كيف تحدث الأصوات، ولكني البحث القادم لا أريد أن أقسمه بين هذه الحلقة والحلقة الآتية. سنتكلم في الحلقة القادمة بإذن الله عن حدوث الأصوات في الطبيعة، كيف تحدث الأصوات في الطبيعة، وما هو الصوت، ومتى تدرك الأذن البشرية الصوت، وما هي الحروف، ما تعريف الحرف، وكيف تخرج الحروف في الفم الإنساني، سواء كانت حروفا متحركة أو كانت حروفا ساكنة. هذا الكلام سنذكره برمته وجملته بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ونكتفي بما شرحناه اليوم. نقرأ اليوم إن شاء الله الصفحة التي علينا من التلاوة، وأذكر بأن خطتنا في البرنامج أن نقرأ في كل حلقة صفحة إن تيسر، وتكون قراءتنا برواية حفص عن عاصم. والإخوة المتصلون الذين يتصلون بعد أن أقرأ إن أحبوا أن يعرضوا تلاوتهم لهذه الصفحة التي كانت نصيبنا في هذه الحلقة، يعرضون تلاوتهم بأي رواية شاءوا، بحفص أو بقالون أو ورش أو بأي رواية أخرى، ولكن نلتزم بالصفحة التي بين أيدينا حتى لا نشرق ونغرب في أجزاء القرآن الكريم. هذا يكون أجمع للذهن وأنفع للمتلقي بإذن الله تعالى. أقرأوا وأرجو أن تنتبهوا على القراءة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة

وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك يا باسل. كافي حبيبي، ما شاء الله تلاوتك رائعة، ليست جيدة بل رائعة، وخاصة أن حروفك صافية لا تأتي بغنة من الأنف مع الحروف إلا في الميم والنون، هذا دليل على أنك قد تدربت جدا على التلاوة الصحيحة، وآتاك الله صوتا نديا. فنعم، أنعم وأكرم بالأخ باسل وبالابن باسل. أرجو أن تتابع في التلاوة وأن تحفظ شيئا من القرآن، عسى أن تكون من حفاظ القرآن. بارك الله فيك. معنا أم أسامة من تونس، تفضلي أختي. أخت أم أسامة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي أم أسامة، الراء المشددة هي مضاعفة، راءان. نعم. بسم الله الراء. الرحمن الرحيم. لا تقولي الرحيم، الرحيم، الرحيم، رآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك يا أسامة، كافي، الله يبارك فيك. الله يجزك عني كل تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي إلى الرحمن الرحيم، الراء مشددة، لابد من أن ننطق راءين. بارك الله فيك. معنا الأخ ياسين من أمريكا. أخ ياسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ما شاء الله، صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ياسين، ما شاء الله تلاوتك جيدة تماما كباسل الذي تقدمك منذ قليل، وحروفك واضحة وجريئة وصوتك ندي. أسأل الله أن تكون من أهل القرآن ومن حفاظ القرآن، فصوتك يدل على أنك ما زلت صغير السن. كم عمرك؟ ما زلت معنا على الخط؟ طيب، كم؟ ثمانية. ما ثمانية، اغتنم وقتك يا بني، اغتنم عمرك، فأنت الآن في ريعان الشباب والسن الأنسب لحفظ القرآن الكريم. لو تحفظ في الأسبوع صفحة هذه نعمة، في الأسبوع كله صفحة هذه نعمة. فحافظ عليها، وأسأل الله أن تكون أنت وباسل الذي اتصل قبلك من أمريكا تكون من طلاب القرآن ومن حفاظه إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا لانا من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك يا أختي. كافي ما شاء الله، تلاوتك جيدة إن شاء الله وأحكامك منضبطة. بارك الله فيك، ما عندي ملاحظة على تلاوتك. الله يبارك فيك وفقكم الله. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يعني يسمعنا تلاوته، فانتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم. ما زلنا نتابع تلقي اتصالاتكم لسماع تلاوة القرآن الكريم، ومعنا على الخط الأخ حمزة من أمريكا. تفضل أخي حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الله. بارك الله فيك يا حمزة، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل رائعة كياسين وكباسل من قبلك. هل بينكما علاقة قرابة أو شيء؟ هل أنتم إخوة؟ باسل وياسين أخواني. أنتم الثلاثة إخوة؟ نعم. ما شاء الله، بارك الله فيكم وبارك في أهلكم الذين ربوكم وعلموكم. يعني إخواننا سمعتم تلاوة هؤلاء الشباب، القاسم المشترك بينهم الجرأة في نطق الحروف، الحفظ، القراءة الطلقة، صوتهم طلق في القرآن، حروف صحيحة واضحة، جودة في الوقف، جودة في البدء، هذا لم يأتي من فراغ، لابد أن من ورائه أسرة تعتني. فهذا نموذج عملي أمامنا، عندما نعتني بأولادنا كيف تكون النتيجة، وعندما نهمل أولادنا أو نتركهم هنا وهناك كيف يكونون بعيدين عن كتاب الله عز وجل. فيا نعمة الأبناء حمزة وياسين وباسل، بارك الله فيكم يا أبنائي، وبارك في الأسرة التي ربتكم والأم التي علمتكم وكل من علمكم، جزاه الله خيرا. معنا الأخ ياسر من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، أهلا وسهلا. دعونا نقرأ. اتفضل يا أخ ياسر، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما شاء الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ارجع يا شيخ ياسر يا شيخ ياسر نعم ارجع لا لما وقفت رزقا ما انتهى المعنى، ارجع واملأ نعم. صدرك بالهواء واقرأ كلما كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. شو بيصير لما كلما لا تقف قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أيوة هكذا. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي يا أخ ياسر. نعم. لا يستحيي لا يستحيي. نعم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك يا أخي ياسر، تلاوتك جيدة. الراء المفتوحة والمضمومة بحاجة إلى تفخيم أكثر من الذي تأتي به، بقية الحروف جيدة، وواضح أنك قد يعني درست الأحكام وتدربت عليها، فجزى الله من علمك خيرا. ولكن انتبه أيضا بالإضافة إلى الأحكام إلى الوقف والابتداء، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ماذا يحدث؟ لابد أن نصل ونقول قالوا هذا مع بعض، لأن المعنى مربوط بعضه ببعض، والباقي ممتاز. شكرا لك أخي الكريم. معنا أم علي من الأردن، تفضلي أختي أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ يا شيخ؟ تفضلي. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك أختي معلي. كافي أختي معلي كافي. معنى اتصالات. تلاوتك جيدة، ومن الذي أعجبني في تلاوتك أنك إذا تعبت ووقفت لانقطاع النفس تعودين فتصلين الكلام بعضه ببعض. هذا شيء جيد ويدل على أنك قد درست التلاوة على أيدي أستاذ أو أستاذة، فبارك الله فيك وتلاوتك جيدة. لكن جزاك الله خيرا. لكن همزة أعوذ لا تطوليها زيادة، يعني لا تقولي أعوذ على طول، أعوذ أعوذ وليس أعوذ. إذا طولناها يتولد منها ألف. معنا الأخت أم عبد اللطيف من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بارك الله فيك يا أم عبد اللطيف، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة. انتبهي عند الوقف على ساكنين متجاورين كقوله تعالى رزقنا من قبل. قبل هنا عند الوقف يجتمع ساكنان الباء واللام، فعلينا أن نبين كل منهما وألا نجعل الباء تميل إلى الكسر، يعني لا نقول قبل بل هكذا لا يصح. قبل نقلقل الباء ساكنة ونتبعها بلام ساكنة. والباقي كان جيد جدا. معنا أم عبد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عبدو أرخي أعصابك وقرأي بهدوء، نحن إخوة في الله. ملاقي قلبك بخشية الله وانسي التلفزيون وانسي فما في داعي للتوتر. أنت واضح من تلاوتك أنك متقنة، لكن اترك التوتر واقرأي عادي، تفضلي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك. أن لهم الله يفتح عليك يا عم عبدو. الله يفتح عليك. إن لهم جنات تجري ما خير خير أسأل الله. الله هذا الله يرضى عليك. لكن من الكليمات التي نطقتيها واضح أنك عندك شيء من الإتقان، لكن رهبة الموقف. إن شاء الله في اتصال آخر تتصلين بنا معنا. من السعودية يا أستاذ هالة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خيرا كثيرا على الله يحييكم. أهلا وسهلا، يبارك في حضرتك. الله يحفظكم، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بارك الله فيك أختي الكريمة، كان ودي أسمع منك أكثر لكن المخرج يشير لي أن الحلقة قد انتهى وقتها. بارك الله فيك وبارك في كل المتصلين والمتصلات، وأن ألقاكم في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا عن مخارج الحروف العربية من خلال شرحنا لأبيات المنظومة الجزرية. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.